القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد إبراهيم عبد الحميد المقيم بأجا محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بمديرية الشباب والرياضة. بيقول فيها: مشكلة مراكز الشباب في الأرياف حضرات هي المشكلة اللي حابب أعرضها على حضراتكم النهاردة. باختصار شديد، مراكز الشباب هي المكان البديل للشباب في أي قرية، بديل عن القهاوي أو الوقف على نواصي الشوارع. والحكاية بتبدأ من إن الخدمات والمميزات اللي بتوفرها الوزارة في القاهرة بتقل درجة ولا درجتين كل ما تتنقل للمرحلة اللي عليها الدور. يعني الامتيازات اللي في القاهرة أكبر من اللي بتوصل للمنصورة، واللي بتوصل للمنصورة أكتر من اللي بتوصل للمدن الكبيرة، وده طبعا بيكون أكتر من اللي في القرى، وهكذا. وفي الآخر بقى اللي بيوصل ده من اللي بيفضل بيكون فيه مجموعة كده مسيطرة على مجلس إدارة مركز الشباب، بياخدوا معظم الامتيازات اللي المفروض يتم توجيهها لشباب القرية اللي فيها المركز. والمقصود بالامتيازات الأنشطة الرياضية، تكلفة الدورات، تكلفة الأدوات الرياضية، تمويل الرحلات الرياضية والثقافية. ولسه عندك المسابقات الثقافية والندوات، الأنشطة الفنية، المعسكرات الشبابية. أمال إيه يا محترم؟ الأنشطة عندنا كتير والحمد لله. حاجات كتير من دي يا سعادة البيه بتتعمل على الورق بس. على الورق بس؟ أيوة حضرتك. طب بما إن إحنا عملناش غير الورق، يعني يبقى مين بقى اللي يثبت؟ إحنا ولا أنتوا كمواطنين؟ نعم، يعني إيه؟ يعني المواطن اللي يلاقي تقصير يشتكي، يبعت لنا بقى، يعمل بلاش يبعت لنا، يعمل لنا مزدكول يشوف احنا هنتصرف ازاي. شاي وسندوتشات يا ابراهيم بعد اذنك. يا بي يا بي، هنشتكي ازاي واحنا اصلا ما نعرفش ايه اللي نزل ولا ايه اللي ما نزلش؟ كل الانشطه بتنزل بشكل دوري يا مواطن، وشباب البلد كلهم عندنا زي بعض سواسيه. فين الكشر يا ابراهيم؟ سندوتشات يا بيه، حضرتك طلبت منه سندوتشات مش كشري. اه والله عندك حق، تصدق نسيت. الواحد يا اخي بقى ينسى كتير اليومين دول. انما انت قلت لي كنت جاي عايز ايه؟ وفضلت اقول وعيد يا حضرات، واحكي للبيه الموضوع من اوله لاخره، وفي الاخر قلت لحضرته احنا عاوزين رقابه ومتابعه على مراكز الشباب في القرى، لجان تنزل بنفسها في أي وقت وتشوف اللي بيحصل على أرض الواقع، يشوفوا الأهداف اللي بتحطها الوزارة بتتحقق ولا لأ، ولو ما تحققتش يشوفوا إيه السبب. لأن مراكز الشباب دي زي ما قلت هي حصن الأمان لشباب الأرياف، هي المنفذ اللي لازم يخرجوا فيه طاقتهم عشان ما ينفعش تتوجه لأي حاجة تانية. بيتهيألي أن كلامي ده هو عين العقل يا حضرات. ممكن بقى يتم تحقيق المطلوب ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.